والدواء سميته الخمسة يبن في الخروج من الكفر والدخولي إذن فهي سبب الزيد وشرط ومانع باختلاف الجهات. فمن جهة أنه يترتب على كذا فهي مانع، ومن حيث أنها تؤدي لكذا فهي كذا، ومن حيث أنها تصح بها كذا فهي شرط أخلف أم إذن فقد يشمل. ولكن وش لا إله إلا الله هي من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف؟ قول لا إله إلا الله وش من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف؟ جيد. وقد يكون المأمور به هو من خطاب التكليف، قد يكون من خطاب الوضع باعتبار وجوه أخرى. مفهوم مثلا الصلاة من خطاب التكليف، ولكن يدخل فيها خطاب الوضع. كل هذه الأشياء تكون يمكن أن يتبعها خطاب الوضع، ولكن الاعتبار هنا إذا طلب منك الشيء من غير توقف على شرط أو سبب خلقه ثم خطاب التكليف، فإن كان الشرع وضع عليه علامة تعرف بها أنه يجب عليك فعله أو تركه ثم خطاب الوضع. ولكن بعض المرات تقول واش بعدا موجود هذا خطاب التكليف ولا ما موجودش؟ إذا خطاب التكليف واش بعدا موجود ولا ما موجودش؟ إذا كنا غادي نقولوا بهذا الاستدلال اللي قال راه كلشي خطاب الوضع، كيبان لي غير خطاب الوضع بعض الأحيان ما كيجيش خطاب التكليف. واش خطاب التكليف الآن متى تلزمك الصلاة؟ البلوغ. نعم. وش البلوغ؟ أليس من وضع، أليس الشرع هو الذي وضع البلوغ علامة على وجوب الصلاة ووجوب الصوم؟ نعم. هذا ترى أنه من خطاب الوضع. كيف أن خطاب الوضع هو اللي كاين؟ بعض المرات ملي كتاخذ بهذا الاعتبار كيقول لك خصك بلوغ الدعوة وخصك البلوغ وخصك كذا، عاد كتوجب عليك الصلاة. إذا ما كان في الشريعة غير خطاب الوضع على هذا الاعتبار. واش متفقين ولا لا؟ أنا ترون بأن هذا الخطاب التكليف دابا إلا بغينا نشوفه من جهة أنه يتوقف على وجود أشياء وسميتو وتأخر أشياء، راه بحال خطاب الوضع. كأن هذا الخطاب التكليف دابا اللي كيتحدثوا عليه إما أنه غيكون كلشي ما في الشريعة خطاب الوضع، وإما أن يكون كلشي خطاب التكليف. إذا كنا كناخذوا بالاعتبار وجود العلامات على شيء، فالصلاة والزكاة والحج أيضا إنما هي من خطاب الوضع، لأن هذا توقف على وجود علامة تدل على وجوبها أو على أنها غير جائزة. مفهوم؟ واش متفقين ولا لا؟ ها؟ وذكروا في هذه المسألة. في الدار يمكن هذا الوقت الاعتبار. ها؟ شو من جهة الاعتبار؟ لا تبرر مثلا الغلوب هو خطاب التكليف. ها؟ إذا اعتبرنا مثلا الوضوء شرط. هو خطاب وضع. لا لكن يقول أنا زبا إذا قلنا وش صار زبا كده هذا خطاب كيف ولا ما خطاب الوضع؟ خطاب كيف؟ وخا هل وضع الشرع عليها وضع الشرع شروطا لوجوبها ولا لا؟ نعم. زين شنو هو؟ بلو الوضوء ما تحس على الشروط ما تحسش على الوضع. وضع الشرع علامة على وجوبها، ما الفرق بين البلوغ والزوال؟ ما الفرق بينهما؟ الزوال علامة على وجوب وقت دخول وقت وجوب الصلاة، والبلوغ علامة على وقت دخول وجوب الصلاة. ولكن بلوغا جاءت الشباب أيضا يتوجه إليك طلب الصلاة، وكذلك إذا دخل الزوال يتوجه إليك خطاب الدور. خطاب الزوال ما كاينش كاع الخطاب نهائيا، إذا لم تقبل الزوال ما عليكش الدور. عليك يوجد الخطاب علي وعليكم. زين ها؟ انا هذا الشيء ما كيبانليش، انا دابا ملي كنشوف هذا الشيء كيقول لك وكل ما وضعه الشرع علامة على انه متى وجد ذلك علامة وجد ذلك الحكم، كنشوف انا ان جميع الاحكام كثير هي هكا. وإذا ما كنت غير خطاب الوضع على هذا الحساب. يعني قبل البلوغ. ما أدري كوابع. قبل إيش؟ ها؟ قبل وجود أشياء مثلا غرب شيء كذا. هل يعني تجيب الصلاة ولا مثل ذلك؟ قبل ماذا؟ قبل يعني قبل الزواج وقبل شهر الشريف وهذا البلوغ قبل البلوغ تجب عليه ولا تجب؟ لا تجب عليه بعد البلوغ. وش البلوغ علامة؟ وش وضعه الشرع؟ شكون اللي وضعه؟ وش بلوغ الدعوة وضعه الشرع؟ وش العقل وضعه الشرع؟ الشرع ألا ترى بأن هذه هي أيضا خطاب الوضع؟ ألا ترى بأن خطاب الوضع؟ هذا خطاب الوضع هو علامة خطاب الشرع. وكذلك أيضا الزواج أيضا خطاب الإسلام تخلق يقدم على الزواج. إذا كان إحنا دابا شنو نفرقوا؟ تقولوا خطاب التكليف هو ما وجب على المكلف كذا كذا، ولكن ملي كنرجعوا باش نعرفوا خطاب الوضع، تلقاو كيقول لك ما وضع الشرع علامة على أنه ممنوع أو على أنه واجب أو على أنه مستحب أو على أنه مكروه، إذا عليه علامة. وحنا حتى في الفرائض اللي كنديروا راه عليها علامة. البلوغ، بلوغ الدعوة، دخول الوقت إلى آخره ما هنالك. لا دخول الوقت كيدخلوهم كيدخلوهم في الشروط ديال الصلاة. ولكن توجد أسباب. هذا اللي اسمعوا ديالو باش نعرفوا اش كتقولوا، أه؟ ولكن توجد أسباب في خطاب الوضع، في خطاب التكليف اللي نظرنا عليه بوجهة الوضع، يطلبوا منك تدعيوها. أما في خطاب الوضع لا يطلبوا منك تدعيوها في الجواب. وش يطلبوا منك تدعيوها؟ أنت مكلف بالبلوغ؟ لا غير البلوغ. لا فعلي في البلوغ شرط غير البلوغ شرط الوجوب اللي كتي دابا شرط الوجوب تيكون في خطاب الوضع وتيكون في خطاب التكليف نعم وكتقولوا ما وضع الشرع عليه علامه هو خطاب الوضع نعم. وقلنا بانها لا توجد عباده الا وعليها وضع تدل على وقت وجوبها او وقت منعها او وقت كذا و ولكن حتى الظهر تدور الزوال تدور رغم خطاب التكليف فلماذا تجعلنا الزوال من خطاب الوضع والحد من خطاب الوضع وسميته الدين من خطاب الوضع الدين تجزاك على كل حد فلماذا هذه الأشياء تعتبر من خطاب الوضع والبلوغ والبلوغ والبلوغ الدعوة كذلك من خطاب الوضع ما الفرق؟ كذلك من خطاب الوضع ها؟ إذا كل شيء من خطاب الوضع على بعضه ما هي الصلاة وأقيم الصلاة الفاتحة والسجود والركوع لا ربما باقي ما اتفقناش دابا أنا بغيت نصلي ياك الظهر متى غادي نصلي الظهر؟ جيد أنا مثلا بغيت نصلي الصلاة التي أوجبها علي الله تعالى وأنا قبل أن أبلغ متى أصليها؟ جيد ما الفرق بين قبل الزوال وبعد أن أبلغ؟ ما الفرق بينهم؟ هذا شرط في هذه وهذا شرط في هذه وما وأين يوجد خطاب التكليف؟ أين يوجد؟ أين الفرق بين البلوغ وبين الزوال؟ ما الفرق بينهما؟ الوضع كل وضع جعل الله أمارة هنا خطاب الوضع ما كاينش غير خطاب الوضع في الدين ما كاين خطاب التكليف على هذا الأحسن نعم خطاب الوضع لا يشترط فيه القدرة ولا جيد جيد ماشي هذا هو الكلام ماشي ماشي الفرق بينهما من حيث سميتو يعني أن خطاب التكليف إذا كان لا يمكن أن يوتى حتى نرى علامة الشرع عليه أو لا يقبل منا إلا إذا رأينا علامة الشرع فكذلك كل ما وضعه الشرع علامة لا يتحقق الحكم إلا بعد بيان ذلك الذي وضعه من علامة أو شرط أو سبب فأين خطاب التكليف إذن؟ أنا كيف أن يكون خطاب التكليف أصلا؟ إذا نشوف شو هو خطاب الوضع؟ جيد خلوها إذا خطاب الوضع ها؟ مختلف في البلوغ هل هو من خطاب التكليف من خطاب الوضع؟ لا ما يمكنش تختلف فيها هو من خطاب التكليف لأن البلوغ ما عندوش علاقة بالتكليف هو علامة كالزواج وضعها السارق إذا فالصلاة التي بعد هذا الصلاة التي تجب علينا طول الحياة راه ما وجدت إلا بعد وجوده ما وضعه الشرع علامة عليه فأين هو خطاب التكليف إذا؟ طب يا حمد إذا ما عندناش خطاب يمكن الفرق بينهما بالطرق الاعتبارية مثلا حدث يمكن أن يفرق بينهما بأن الأوضاع التي وضعها الشارع للمكلف به تستمر مع ذمة المثلث. وفي خطاب التكليف يرتبط بذمة المثلث به الوقت الذي حدد له، إذا انصل ترتبط مع الوقت، فإذا جاز هذا الوقت فإذا مر هذا الوقت تستفرغ الذمة. في خطاب الوضع له كيفكم مستمر في خطاب التكليف مستمر مع ذمة المثلث مهندسة في الزمن هذا وفق هذا يدوم هذا لا يدوم إذا هذا يدوم زمنه وهذا لا يدوم زمنه جيد. والمرأة التي عليها الحيض هل يدوم الحكم أياما أم لا؟ يدوم أياما تصبح. والتقييد بالزمن هنا غير مؤثر لأننا سنزعل العمر بحال حتى نقص اليوم بنزعل العمر هل جبتك نبغى زيد هدر هذا كيف كنت سواعد بغي هدر وقد تقنع عوائز بقية اسم خلوط علينا ما تهدرون سيك هدر سواعد زيد هذا كلام لا معنى له لا من تكي بشيء زيد لا هنا كم الطالب لا هنا هي لا كم الطالب فين كم الخطاب الوضع عليك الاستطاعات وخا الزوال الخطاب الوضع ولا خطاب لا خطاب في استطاعات هنا لا والبلوغ ليس في استطاعات إذا هذا ثم خطب إذا خطب الولد لا يود إذا يجعلوا وقت دخول الصلاة ووجوبها صار في استطاعة لغة الصلاة ها صار في استطاعة لغة الصلاة هو يجب لي أن تشي خطب الولد على بناء نستطيع أن نفيه مثل أما أكثر تجيب جانبي استطاعة لغة خطب جيب لي مثلين تفرق بينهما فتقول استطاعة ماذا لا من استطاعة جيبها والله نعم استطاع تصمد عاد استطاع الزوال استطاع تجيب حتى تجيب والبلوغ تدخل تجيبه لا بس لا الخطاب هو سبحان الله كان في زوال غادي ما في زوال كان في كلام بعد احمد ها؟ ثم الخطاب هذا وصف بالخطاب الخطاب مثلا الصلاة يمكن الانسان يصلي في اي وقت دابا نتوما دير واحد القضية واش الزوال من خطاب التكليف ولا من خطاب الوضع؟ جيد ماذا بعده؟ واش بعده الصلاة الظهر؟ واش وضع الشرع علامة على وقت وجوب الصلاة أم لا؟ هذا هو خطاب الوضع. تقول لي أنا كنقول ولا ما كنقول؟ خطاب الوضع الأصل فيه هي أنه هو أنتم كتعتبروا بأن الزوال بوحده الصلاة بوحدها ولا الصلاة هي التي قصدت بخطاب الوضع صلاة الظهر هي اللي هي خطاب الوضع هي متوقفة عليه فقط متوقفة على ماذا؟ على خطاب الوضع جيد البلوغ البلوغ وجود الصلاة متوقف على البلوغ جيد إذا فعلت الصلاة أنا هل هي من خطاب الوضع ولا من خطاب الظهر؟ سبحان الله لأنها في استطاعتي شو الخرب خطاب هذا؟ جيب لي في مثال غلطة في استطاعتي خطاب الوضع حتى تدرس توقع ليه؟ هو انه كيد هو المانع والشرط بانه هو خطب الوضع ولا الشيء راه الصلاه اللي تصلي فيها بعد الزوال كتسمى خطب الوضع ماشي الزوال هو خطب الوضع الصلاه هي خطب الوضع كما ان الحد بعد الزنا بس اسمع الخطب كل شيء تاتي به او تتركه او تفعله بعد وجود سبب او شرط او مانعين هذاك الفعل اللي كيتسمى خطاب الوضع ماشي هذاك الوضع براسو لا ماشي الفعل السبب ديالو ولا الشرط هو خطاب الوضع لا لا لا لا مسكين هو طالب يعني انا لا لا لا راك غلط لان خطاب الله تعالى لا يتعلق ابدا إلا بهذا الفعل بهذا الفعل ولكن بأنه سبب دابا اللي خصك تعرفه دابا اشنو هو وجهة نظرك دابا اللي اسمو الزنا اشنو هو الزنا واش من خطاب الوضع ولا من خطاب التكليف الزنا ماشي ترك الزنا زينة واش من خطاب التكليف ولا خطاب الوضع؟ الاستطاعة في الإنسان كيف عليها الزينة واش هو من خطاب الوضع ولا خطاب التكليف؟ جيد والحد الحد والخطاب يجي الساعة الشباب هو والماء والصب هو يجي الخطاب يختب الوضع وتبدأ في الحد وضع فيها خطاب الوضع تبدأ تقول فينا شباب للحد وما في خطاب الوضع ما شيء اللي يتبقى وعلي جلي وعلي جلي خطاب الوضع في الحج ماشي هو هذاك هذاك الزوال بوحده الزوال مع وجود ما ترتب عليه مانع من الدين مانع من الزكاه مانع من الدم هذا هو اللي هو خطاب الوضع ماشي تحيد المانع بوحده وتقول هذا هو خطاب الوضع كيما تقول هذا خطاب الوضع وما عندك حتى شي تصور ديني شنو دابا شنو دابا الا جيت انا وقلت الزوال سبب سبب ايش غلط المكلف هو ما بعد ذلك وجود ذلك السبب والمكلف به وانت ما سمعت بان هذا سبب ومانعه تحوش المانع هو اخي اشاق الانسان بذلك الشيء ايش بغاه ايش بغاه يعلقه بالمانع والشرط والسبب ايش بغاه ايش من اسمنا ايش من فايده بس الانسان يقول هذا سبب ويش لا بد ان يبين سببه ماذا وهذا ماذا هو الذي يسمى خطاب الوضع وارض لبال شويه وحل عيني دابا غير بغيت نثبت هذه الاشكاليه باش هما ما يقولوش عندنا جواب يقولوش عندنا جواب نفرقوا ما بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بهذه الاوهام اللي كيجيبوها انا ما عندوش باش يفرقوا بيناتهم خطاب الوضع هو الزوال والصلاه والظهر نعم دابا جعل الزوالي جعل سببا للظهر هذا هو خطاب الوضع الظهر داخل في الوضع اييه مانع من هذا سبب لهذا شرط في هذا هذا هو خطاب الوضع اما نقولوا شرط ونسكتوا لا شرط لا شرط لماذا مانع من ماذا ادلوا مانع ونسكت مانع ونسكت شنو هذا التصور هذا مانع من ماذا مانع من الزكاة ولا الشهادة مانع من كذا هذا هو خطاب الوضع ماشي نقصد حاجة ما عندها حتى شي معنى ونسميها انا سميتها هذا ما يمكنش هذا لا يتصوروا عقلا سبحان الله زين فرتي ايوه جيتي ما عرفنا شنو صوتو الوجوب ولا داكشي لكن نقلبوا دابا على السبب بين خطاب التكليف وخطاب الوضع الكلام ديال جهات اخرى هذه تبحثوا عن اقسام الشرط ما هو المقصود هذيك لكن الكلام ديال الكاتب ديال العلوم خصوص مطلق يا هؤلاء يعتبرون قسمين والقسم لا يمكن أن يكون مع القسيم والقسيم لا يمكن أن يكون مشتركين إلا في الجنس وهو التكليف وهو الخطاب لا يمكن أن يكون مشتركين إلا في الجنس وإلا ما غاديش يكون فرق بيناتهم احنا نقول خطاب التكليف وخطاب الوضع ونريد منكم أن تستقطعوا النظر في هذه المسألة وتتمي بالجواب غدا إن شاء الله في الترقية بين التكليف وخطاب الوضع وهذا هو المراد منكم إذا ما شفتوا لنا عن الجواب نعم إذا كان بينهما عموم وخصوص إذا ليس قسمين إذا لأن الأصل في القسمين أن لا يشتركا في أي حقيقة من الحقائق التي بينهما كقولك الكلام اسم وفعل وحرف دو القسم اسم هذيك الجنس هو الأول كلام كما أن هذا الخطاب هو جنس وخصو يتقسم إلى قسمين خطاب تكليف وخطاب وضع ننتقل باش نبحثوا مسألة أخرى هذه المسألة دابا وصلت لهذا الحد وشوفوا أنتم واش غادي ديروا فيها ثم قال دابا هذه المسألة وضحت لكم بحثوا فيها فما عنده جواب عن هذا الفرق بين التكليف وخطاب الوضع وشوف لي الفروق الحقيقية بينهما ولماذا الشرع ولماذا الفقهاء ما فرقوا بينهم واش حنا ما وصلنا التصور التام لهذه المسألة ولا احنا فينا التصور ديال مرحلة الإشكال ولا عندنا إرادة لم يعلموها ولا شنو وقع في هذه المسألة ولا اعتبارات تختلف فقط باختلاف الاعتبارات لأن حتى الاعتبارات لا تكون إلا بعد تصور المسألة من جميع جهاتها ثم قال سواء كان الموجب شرطا او سببا فالشرط يلزم من عدمه العدم كل واضح كيلزم من عدم والسبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كما اشنا هو الشرط حرس بحال دوران العامي دوران العامي فاش الزكاة هذا كتسمى شرط سبب حلاش بحال نصب بحال نصب الزكاة اذا فالشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بحال مثلا الحول اذا شرط في مدى الزكاة فإن عدمت زكاته ولكن قد يكون موجودا ولا تجب الزكاة لأن ما عندكش نصاب إذا تخلف السبب فالشرط لا ينفع إذا تخلف السبب الشرط لا ينفع ومن عدمه العدم فإن في قوله أو أنه بفتح الأخ يرجع إلى اسم الإشارة والمثل الشيء ووصف الخطاب النفسي بالورود مجاز والمراد به التعلق لأن المهم هو قرينة استحالة الحقيقة والعلاقة اللزوم فإن من لازم الوارد بالشيء تعلقه به قال في الآية البينات إذا هناك عرش بحث نقضي هو قوله ووصف خطاب نفسه بالورود ووصف الخطاب نفسه بالورود لأنه قال ثم خطاب الوضع هو الوارد ومعنى هذا الكلام أن المراد به التعلق أي تعلق وليس ورد بهذه الصفة وليس ورد بأن هذا مانع بل تعلق بهذا الشيء بصفة المنع وتعلق بهذا الشيء بصفة السبب وتعلق بهذا الشيء بصفة الشرط لأنهم يرون أن كلام الله واحد ويتنوع ولا يتنوع المثل في خلافه وأغلب الأشاعر يقول أنه يتنوع خلاف النبي كله بالقلم قلم كيف يقول بأنه يتنوع المثل فيها خلافة مضطربة لأن أصلا أشعري كان كل الذي ثم رجع إلى مذهب آخر سنه هو على كل حال يقول كم شهت الولي المثل الأعلى كم شهت خطب فإن تعلق بما يستحق المنع منعه وإن تعلق بما يستحق الشرط شرطه بما يستحق الوجوب أو جزاه بما يستحق كذا وجزاه والإرادة الإلهية هي التي تجعل الأشياء مانعاً وسبباً وشرطاً والمسألة في الكلام لأن أول كلام الله تعالى صعب فهمه والتكليف أيضاً لذلك وقع هذا الاضطراب الشديد في هذه المسألة ولا نريد الدخول في هذه المهنية التي تصعب الخروج منها لأن خلاص ما يستخلون نخرج منها المراد به التعلق فهمت يعني تحرك ما تشاهد تخرج غوصف في المناقشة قال قرينة استحالة الحقيقة والعلاقة اللزوم أي ثم خطاب الوضع هو الذي تعلق بهذا الشيء بأنه مانع وفاسد انتهى الشيء جديد والشيء يتناول فعل المخاطب وقوله واعتقاده ولا يشترط في أكثر خطاب الوضع العلم ولا القدرة نعم لأنه يكون سببا ويكون شرطا ويكون مانعا سواء عرفت أو لم تعرف سواء قدرت عليه أو لم تقدر يعني هذا أمر يكون بدون علم ولا قدرة وقد يعرض له أمر خارجي يجيب اشتراط ذلك العلم والقدرة فكل سبب هو جناية بالنسبة لعقوبة المغرم وكذلك كل سبب في نقل الأملاك في المنافع والأعيان اشترط فيه العلم والرضا وكون الصحة والفساد من خطاب الوضع خلاف ما اختاره ابن حاجي قلنا بأن خطاب الوضع لا يتعلق به علم ولا قدرة ولكن هذا ليس دائما ليس دائما قاعدة مضطردة بل خطاب الوضع قد يعرض فيه ما يلزم العلم فكل سبب هو جناية بالنسبة للعقوبة دون الغرم وكذلك كل سبب مثلا شو واحدة بس قلت إيه مثلا هل الزنا حرام وعلمت بأنه يسبب الحد أو هل عرفت أن من سرق تقطع يده؟ لا أعلم. هذه شبهة، وهذه قالوا بأنه يشترط فيها العلم، لأن العقوبة لا تكون إلا بعد العلم. نعم، العقوبة لا تكون إلا بعد العلم. أما الغرم فلا، ولهذا قال دون الغرم. الغرم هو غد خمسة عرفت ولا ما عرفت؟ زين، إذا كان سؤال هل تعرف أن من كسر سيارة الناس يؤدي ثمنها؟ لا أعرفه. هو تعرف ولا ما تعرف؟ خمسة. إذا ما عرفتش تعرف كيف إن شاء الله. لقد جاء العقوبات، عقوبات كيف يشترط فيها العلم والقدرة الآخرين، يعني الإنسان يكون قادر على ذلك، ثم أن يكون على الجناية على العقوبة، وأن يكون أيضا عالما بأن هذا سبب فيه. مفهوم؟ جيد. أو كل سبب في نقل الأملاك في المنافع والأعيان، مثلا البيع. شو عزيزي بينا ما كعبس أن البيع ينقل، إذا شو واحد يقول له بيعني هذا الكتاب، قال بيعته هما، بس ما يتبعني هذا الكتاب يقول لي إيه، ولا يعرف أن هذا الكتاب هيمشي لي، وما كعبسنا هو البائع وأنه تنقل به الأملاك وأنه ولا بل هل تؤجرني دبتك؟ نعم وما لا يعرف، ما كعبسنا أن هذا الصغة تنقل المنافع، أن أجرتك تنقل المنافع، وأن بعتك تنقل الأملاك. هذا إن لم يكن إنسان عالما ولا راضيا هو القدرة، فإنه لا لا لا يترتب عليه أي شيء من نقل الأملاك ومن نقل المنافع. مفهوم الشيء؟ ها؟ إذن عن السبب وعن الشرط وعن المانع. مثلا عدم وجود النصب هل يعتبر مانعا أم لا؟ نعم يسمى عدم وجود النصب الزكاة يعد مانعا من الزكاة؟ مانعا من وجوب الزكاة. وكذلك الحول أيضا عدم الحول يعتبر زين. إذن يمكن اسمه الشرط مانع، فقدان الشرط مانعا، وكذلك فقدان السبب مانعا. أسأل عنكم ذهب لكم نعم، فقد الشرط مانع أم لا؟ ها؟ فقد السبب مانع. وش هذه لغة ولا قواعد أصولية؟ هذا مصطلح أصولي ولا لا؟ فقد الشرط ما كتسميش المانع، فقد السبب لا يسمى مانع، ولا يكون المانع ولا يسمى المانع مانعا حتى يوجد الشرط والسبب ويجيء من يمنع من حكمتهما أو من تمام مصلحتهما أو ما شابه ذلك. كالدين الدين هذا الشيء عنده نصاب وجر عليه الحول، ولكن عليه الدين. الدين هو الدين، لأن من شرط المانع أن يرجع على الشرط أو على السبب بالمصلحة. أما إذا ما كان شكاك لكن فقد الشرط فقد السبب فهذا لا يسمى مانعا، وهذا هو التحقيق الأصولي. وأقول عليه مرة، لا تسمي مانعا إلا ما منع مصلحة السبب، لأنه يبغي يحمل ذلك الشيء على نفسه بزاف. كان منع السبب، كان منع الشرط، كان منع السبب، كان بجوج، كان اللي كيمنع فائدة السبب، كان اللي كيمنع فائدة الشرط، كان اللي كيمنعهم بجوج، كان اللي كيمنعهم بجوج. وإذا رجع المانع، لأن إذا قلت لك اتفق المانع راه صعيب شوية، عرفت شنو هو المانع؟ راه كان في مؤلف، ما ماكش تقول هذيك تسميته المانع عند الأصوليين. ما ممكن شتوه حتى مفيد المانع نعم، يعني وقت كتاب بحالها تكون قريبا شيء بزاف، ولكن تجي شويه واحد الشيء المهم يكتب فيه بحث الدكتوراه المانع عند الاصوليين. اذا داك الشيء اذا كان عرفت مليون نسيتها، المانع عند الاصوليين هو ولكن مفيد بزاف، بحث في جميع دروب المانع، لان المانع راه فيه بزاف ديال الهضره، حتى السبب هذا السبب صدق لا سبب رأي كان إذا في البحث بوحده ها؟ أيه الحسناوي الله إله هو دكتور الحسناوي هو اللي قال المانع عند الأصول هو برأسه الحسناوي وهذا طيب إذا كان المفيد كل شيء الناس تعرفه طيب إذا في الفائدة كل شيء الناس تعرفه سبحان الله العظيم كان مفيد كان هذا التعادل والترجيح تاعو مزيان إذا كان هذا الكتب باش يقرا البحث ويتعمق فيه مزيان أحسن مزيان على جميع ظروفه ومسائله ومباحثه لقينا مباحث كثيرة في المانع. وعلى كل حال اللي بغينا نخرجوا منه دابا هنا أن المانع لا يسميه الشيء إلا إذا كان إذا لا يكون مانعا إلا إذا وجد السبب أو وجد الشرط ثم جاء المانع. ومن أراد المزيد من البحث في هذه المسألة فعليه بما ذكر. وكون الصحة والفساد من خطاب الوضع خلاف ما اختاره ابن حازم أن الحكم بهن عقلي. قال الصحة والفساد قال ابن حازم ليس من خطاب الشرع أصلا. الصحة والفساد يقول ليس من خطاب الشرع أصلا بل هو من خطاب العقل، لأن العقل هو الذي يحكم بأن هذا الشيء صحيح أو فاسد. قال لأنهما صفتان لفعل الحادث، وحدوث الموصوف يجب حدوث الصفة، فلا يكونان حكمين شرعيين وإن توافقا وإن توقفا على الشرعي وإن توقفا يك عن سبول توافقا يوكل وإن توقفا يجب وإن توقفا وإن توقفا على الشرعي توافقا عندكم كلكم يك. يقول بأن الصحة والفساد لا يمكن أن نصف بهما كلام الله. لماذا؟ قال لأنها صفة الشيء وليس صفة الخطاب. يمكن أن نسمي خطاب الله واضع وشارط ونسميه مسبب، ولكن أن نسميه فاسدا نعم نسميه مفسدا أو مصلحا هل هذا مثل؟ لأن الصحة والفساد ليست من صفته الخطاب وإنما هي من صفته الأشياء، مفهوم؟ ولهذا قال بأن الحكم عقلي، والعقل هو الذي يذهب إلى إدراك ما هو صحيح وما هو فاسد. أفيقول قد توقف على الشرع؟ يقول نعم توقف على الشرع، ولكن الشرع أشار إلى طرق إدراكهما أن ما يوصفان به فهو الشيء الحادث، والشيء الحادث لا يمكن أن يكون خطأ. ثم السين وعد القرافي من خطاب الوضع التقادير الشرعية، ونقف عند هذا الحد وإلى مقصة المقصة. أني سؤال بس هل يقال في حكم الشرع بالفساد أم أفسد الشرع؟ هذا لا حكم الشرع بالفساد، هي حكم الصحة بالفساد. إذا لم يصف الشرع بالفساد لا مسألة بالفساد، بصحته أي بصحة الشيء. الصحة للوجه من صفة الأشياء ولا من صفة الخطاب؟ هل الصحة والفساد من صفة الأشياء ولا من صفة الخطاب؟ وشهد الشرك هو صحيح ولا فاسد؟ دابا حكم الشرع على هذا بأنه كافر، مش الكفر من صفة الشيء أو من صفة الخطاب؟ لماذا أدركنا أنه يجب من رجبني بجبني؟ وش الخطأ الكفر من صفة الأشياء أو من صفة الخطاب؟ جيد، ولكن الشرع دلنا على العلامة التي نعرف بها حقيقة هذا الشيء، ولهذا قال وإن توقف على الشرع. أظن نزعل هذا، لنا رجوع إليه، أظن أننا فهمنا يا شيخ. الحمد لله.